ها صحيح يعني كالسخرية بعذاب الله. الله يتوعد ويتهدد وأن الله يقول وهم يصرخون فيها، يصرخون مو بحد يصرخون أعظم، ثم هؤلاء يقول يصرخون يا ذاول تأقلموا تأقلموا في النار. وقال تعالى كلما نضت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب، كلما دعوا على الاستمرار. لكن الله عز وجل يعني يزيد في عذابهم بهذا، وذاك يلعن بعضهم بعضا في النار تلعنون، فلهم عذاب بدني وعذاب نفسي. نعم. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. قال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قوله يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي الذي تدعي ذلك، إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آبانا. لو ما، أي هلا تأتينا بالملائكة، أي يشهدون لك بصحة ما جئت به، كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكذا قال في هذه الآية ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. سبحان الله. يقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لمجنون. سبحان الله العظيم، يعني ما أعظم هذه الكلمة. الله لو قال يعني لأحدنا طفل أنت خبل مجنون، أنت مجنون، أثر في نفسه ولا لا؟ فكيف بناس كثر، بل من عاش معهم وعرفوه وخبروه وما كان معهم إلا حسن السيرة، وكان يصل منهم الخير حتى في قبل النبوة عليه الصلاة والسلام، ثم يصفونه بأقبح الأوصاف، إنك لمجنون، إنك لمجنون. ولذا يقول سبحانه في آخر السورة هذه ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أنك يضيق صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سبحان الله، النبي عليه يضيق صدره. الله المستعان. طيب لو ما تأتني بالملائكة إن كنت من الصادقين، هذا على سبيل العناد، ولو جاءت الملائكة ما صدقوا. طيب قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ففيها فائدة عظيمة أن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، بحفظ أصله هو القرآن. وهل السنة تدخل في هذا؟ يعني هل السنة تدخل في هذه الآية؟ الجواب إيه. وهل السنة من الله ولا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقعنا تدخل، لأن السنة من الذكر. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل قيض للسنة، القرآن والسنة أن تحفظ، لكن القرآن حفظه أعظم من السنة، يعني حفظا تاما ما يبدل ولا حرف ولا يدخل فيه شيء أبدا، مهما حاول أحد يدخل فيه شيء ما يقدر. السنة يدخلون فيها لكنه يقيد لها من العلماء من يستخرجها، وهذا يعني من الله عز وجل علينا، وهو من أيضا من الآيات المعجزات التي من تأملها من الكفار أسلم، ما حد يقدر على القرآن أبدا. حاولوا يمين يسأل كل ما حطوا فيه شيء جاب من طلع. ومن يعني من ذلك أن الله قيد له الحفاظ يحفظونه ويتقنونه، وما هم مجرد حفظ فقط، لا، حفظ وفهم، حفظ القراءات، حفظ الأوجه، يعني عجائب. والسنة كذلك الحمد لله، يعني حفظ في الكتب، حفظ الصدور في الدراسة، صلى الله لنا ولكم فضله. نعم. قال تعالى طيب وقوله أيضا إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، هذا في مسألة عقدية ما هي مهمة. إبراهيم واحد إن القرآن كلام الله. ماشي شيخ عبد الله في العلو تمام، وهي مسألة كبرى، يعني أكبر من مسألة خلق القرآن. خلق القرآن عند المعتزلة بس، لكن مسألة العلو هذه أكبر مسائل اليوم. يعني قد نقول أكثر المسلمين اليوم ما يعتقدون الله فوق، لا يعتقدون علو الله. طيب إيش ما نكفرهم؟ نقول من اعتقد أن الله في كل مكان هذه عقيدة كفرية، لكن الذي يعتقدونه ما نكفرهم لجهلهم وتقليدهم وتأولهم، حتى بعض يعني بعض من ينسب العلم، إن حتى وإن كان ينسب العلم لكنه جاهل في هذه المسألة فيوضح له. وهذا الآن موجود بكثرة ويروج له الآن عند الأشاعرة. الأشاعرة الآن مدعومون من الغرب ولا لا؟ أشاعرة الصوفية الماتريدية، ويقولون هم من جهمية من حيث العموم، جهمية من حيث العموم هؤلاء، لكن هؤلاء أصناف ذراء، هؤلاء الآن الغرب يدعمهم حاطهم المسلمين. أي أشاعرة ماتريدية الصوفية، ويقولون هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أما أنتم وهابية، وهابية كفار مكفرة دواعش كلهم أجل تشويه المنهج الصحيح. ولكن هؤلاء مثل كما قال الشاعر الأول كناطحا صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. مهما كانت سبحان العظيم الناس تكون في مذهب الرسل والجماعة، لكن يريد له رجالا يأخذونه ويضبطونه ويبينه الناس سرعان ما يتبين والناس يأتون. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. بعض الدول معتمدة يعني رسميا، إيه أكثر الناس أكثر معتمدينها مفتين وكذا على صحيح. أكبر بلاد المسلمين اليوم يعني في العلم بلاد مصر عندهم ها صحيح. ويعني ومن أسباب هذا الإعلام، إعلام المدعوم من الغرب، أمريكا الخبيث هذه وراء كل خبث وراها أمريكا، فهي تعرف أهل السنة والجماعة إنهم الصواب، وذا كل مبتدع تدعى أمريكا، كل مبتدع أمريكا وراهم. نعم. وذاك الشيعة الآن شف دعم متواصل، ترى دعم متواصل، بس شافوا ما حد حبهم يا شيخ لأنهم مبغوضين. ها؟ التفتوا العادل الصوفية ولا شاعر. إيه الشيعة مبغوضين سبحان الله. صحيح إلا التفوا من وراء، لكن مع هذا من فوق يعادونهم، لا لا لا لا لا من تحت مدونهم. نعم. قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش إنه أرسل من قبله في الأمم الماضية وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزأوا به، ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس والحسن البصري كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك. صلى الله العافية. يستنبط من هذا أن الله يسلط المعاصي على العاصي، لكن من تقرب إلى الله الله يأتي به، لكن إذا أدبر كما قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك إذا رأيت من نفسك أن المعاصي تيسر لك فافزع إلى الله، والطاعات يعني تثقل عليك، كان بالعكس الطاعات تتيسر والمعاصي لا صرفها عنك صرف كذا سبحان العظيم يوخرك منها غير ما تدري، فأحمد ربك وسل الثبات. نعم. وقوله وقد خلت سنة الأولين أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل قالوا إنما سكرت أبصارنا. قال مجاهد سدت أبصارنا، وقال ابن عباس أخذت أبصارنا، وقال الكلبي عميت أبصارنا. سبحان الله. يعني شوفوا بعيونهم قال حنا أكيد إنما مسحورين، هذا هو بصي هذا إن عميان أبصارنا مأخوذة مصروفة. هؤلاء لن يؤمنوا حتى يأتيهم نار جهنم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سحر السماء والأرض يعني الله المستعان. نقف هنا.